هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجبنا الله تعالى أنزله فرسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا حضرتي اللهم كتاب قرآن murada erişir onu okuyan onu okuyup da emrini tutan ruhuna arkadaş olacak Kur'an onu okuyup da emrini tutan ruhuna arkadaş olacak Kur'an hadel Kur'an لطريق الخير يوجبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا Öleceğin için ibadet eyle Öleceksin sen de durma öyle Dilinle her zaman salavat söyle Söylerken arkadaş olacak Kur'an Dilinle her zaman salavat söyle Söylerken arkadaş olacak Kur'an هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا نفسنا kanıp da uyma şeytana sözlerim doğrudur inan gel bana ezelden düşmandır o insana aldanma şahidin olacak Kur'an ezelden düşmandır o insana aldanma şahidin olacak Kur'an هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا